قيل اليوم إذا أرادوا أن يغيبوا أو يسبوا أو ينتقصوا يقولون. فهذا الطاغي الذي قال في الرسول محمد أصبح أبتر، فعز الله تعالى رسوله بهذه الصورة وحكم بأن الأذل الأقل الأبتر هو ذاك الذي قال في رسول الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسله إلى يوم القيامة، أبناء فاطمة الزهراء لن ينقرضوا إلا بانقراض الكون، وذاك المجرم انتهى وجوده وظل موته، لم يعقب ولدا لا ابن ولا بنت. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أغفى غفوة بين أصحابه فاستيقظ يبتسم، فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي الآن سورة، وقرأ إنا أعطيناك الكوثر إلى نهايتها، وأخبرهم بمعنى الكوثر الذي تضمنته الصورة وأنه نهر في الجنة، ووصفه بصفات عجب. وفعلا قد رآه وشاهده ووقف عليه وأدخل يده في تربته فإذا هي أطيب من المسك الأصفر، حافته قباب الذهب، كؤوسه عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل، أبرد من الثلج، أبيض من اللبن. نعم هذا الكوثر. إذن فمن هنا لا مانع أن تكون الصورة نزلت بمكة ونزلت بالمدينة. مثال نحن الآن ندرس هذه الصورة ونستشهد بآيات من سورة البقرة أو من آل عمران أو من النساء، فلما يأتي الحدث المقتضي للآية جبريل يرشد الرسول إلى أن يقرأ الآية الفلانية، يفهم أنها نزلت من جديد. وعلى كل حال هذا إن شئتم قولوا علم لا يع وجهل لا تضر، ما نوسوس بمثل هذه الأشياء، العبرة بأن نستقيم على منهج الله. إذن فنزل قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فهي تتضمن عزاء للرسول صلى الله عليه وسلم في موت ولدي وفي رد مقولة المغربين والحسدة والمبطلين والتسجيل عليهم بأنهم هم الأذلاء الناقصون الأقلون، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى إنا أعطيناك الكوثر، إنا رب العزة والجلال والكمال أعطيناك الكوثر، لفظ الكوثر في اللغة ما دل على الكثرة، إذا كثر خير العبد إبل بقر غنم أموال قال عنده كوثر. فلهذا لنا أن نفسر الكوثر بتفسيرين، أو نقول له وجهان مشرقان حقيقيان، الأول أنه النار الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا النهر المسمى بالكوثر في الملكوت الأعلى في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، حيث البشرية واقفة كلها الرسل وأتباعهم، هناك حوض، اللسان يقول حوض، مقدار هذا الحوض نستطيع أن نصفه، حوض يشرب فيه مرزابان من الكوثر إلى أرض المحشر، أرض المحشر ما هي هذه أرضكم؟ عرفنا أنها تبدلت في مكان غير هذا الكون، نزابان يصبان يشخبان كما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في ذلك الحوض، وماؤه كماء الكوثر لأنه منه، أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أبرد من الثلج، أكؤسه لا تسأل. هذه خصوصية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصية لأمة الإسلام التي استجابت لدعوته صلى الله عليه وسلم فآمنت ووحدت وعبدت الله تعالى وزكت أنفسها على تلك العبادة في ذلك اليوم العسير على الكافرين. هذا الحوض يرده المسلمون، لأن الموقف يقول اليوم من حيث هو من بداية إلى نهاية 50,000 سنة، ولكن يتفاوت الناس فيه، منهم من يكون أخف عليه من صلاة غائبة. الفقراء أبشرهم، الفقراء الصابرون الذين لا يملكون جدارا ولا دارا لا بغل ولا شعر، هؤلاء يقيلون في الجنة قبل أصحاب المال 500 عام وهم قائلون في دار السلام، وجماعة المال في الحس، من أين جاء هذا المال؟ يبدأ يكذب، ما في كذب فيما أنفقته على أمي وخالتي، ما تكذب، المهم يطول حسابه. فلهذا من استطاع ألا يكتنز مالا فلا يكتنز. بشراكم أيها الفقراء إن كنتم صابرين، أما فقير ينتشل، فقير يجدل ويكذب، هذا عذابه مرتين. الصابرون أحسن حال من الأغنياء. إذن هذا الحوض يخبر هو صلى الله عليه وسلم بأن يرده أناس من أمته فيدادون عن الحوض كما تداد الإبل عن الماء. أنتم ما تعرفون هذا، ما عرفتم إبلا ولا كيف تداد. كيف نفسر إذن؟ يأتون تستقبلهم ملائكة يردونهم معهم في ظمأ شديد وعطس، فيكرهون على العودة ولا يسمح لهم بالشرب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيجاب بهذا اللفظ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري يا رسول الله ما أحدثوا بعدك، بعد أن التحقت بالرفيق الأعلى ما تدري ماذا فعل، أي ذنوبا عظام حرموا بمقتضى من أن يكونوا من أمتك ويردوا حوضك فهم أهل النار. فلهذا نعود إلى السلفية، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة يريد دار السلام ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أن لا يكون سلفيا. وانشرها ليبلغوها، ومن أراد أن يجادلني فليتفضل. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون سلفيا، فمن لم يرضى بالسلفية وجانبها وتكتل هنا وهناك تحت شعارات أراد أن ينتحر من حيث لا يشعر. جادلناك يا شيخ لما تحصر النجاة ودار السلام في السلفيين فقط، الجواب أيها الأبناء أيها المستمعون العقلاء والمستمعات العاقلات، أما قرأتم في كتاب ربكم حكم الله فيكم؟ أما أنسيتم ذلك الحكم الإلهي الذي أقسم عليه بإقسامات ما عرفناه في غيره، وهو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ يزكيها يطيبها يطهرها بالكولونيا بالمسك بالعود بالماء والصابون بمكيها بما يطهرها، ما فيه إلا هاته العبادات التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن استعملتها موقنا مؤمنا كما وضعها الشارع زكت نفسك على ذلك وطابت وطهرت، داخلها النقص والزيادة والخلط، استعملتها على غير الوجه ما تزكي نفسك ولن تؤثر فيها. واسمع الحد الفاصل، جلس صلى الله عليه وسلم مجلسه المعروف على الكرم الأضاحيك، جلس مجلسه الذي وضعه الله فيه يعلم الكتاب والحكمة ويزكي المسلمين، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أرواحا وأخلاقا. فقال: لقد افترقت اليهود إلى 72 إلى 71 فرقة، ومن شك يراجع علماء اليهود وأحبارهم فإنهم يخبرونه بالواقع. افترقنا إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، ومن أراد أن يتصل بالكاثوليك وغيرهم يخبرونه. وستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة، والأمة يومئذ حفنة بين يديه، ما وصل الإسلام الروم ولا الفرس. ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، ما قال كلها في الجنة إلا فرقة، قال كلها في النار إلا فرقة واحدة. وألهم الله فحلا رجلا في الجلسة فقام وقال: من هي يا رسول الله؟ بتدبير الله قام فسأل: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فأجاب: واحفظوا إن كنتم تريدون السماء والملكوت الأعلى. قال في الجواب: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أعطوا الكتاب الآن يا بني. هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فمن أراد النجاة، من أبيض أو أسود، أصفر أو أحمر، عربي أو عجمي، فليكيف حياته الروحية لتكون كحياة رسول الله وأصحابه عقيدة قولا عملا حكما وقضاء سلوكا وأدبا، ولكن في حدود طاقته. لا نستطيع أن نكون كأبي بكر في كمالاته ولا كعلي في كمالاته ولا ولكن النية العزم التصميم أن نكون مثلهم ونعمل ما نستطيع. هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعقيدتك يا عبد الله يا أمة الله يجب أن تكون كما هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالله ولقائه وكتبه ورسله والبعث وبكل ما فيه، لا تختلف عنها أدنى شيء في أسماء الله في صفاته في ذات الله. عقيدة رسول الله وأصحابه هي عقيدته. ثانيا وضوءك غسلك صلاتك صيامك جهادك كل عباداتك وفق ما كان عليه رسول الله وأصحابه. إن استطعت أن تكون هكذا نجوت ورب الكعبة، وإن لم تستطع فما أكثر الخاسرين، ما أكثر الخاسرين. نسبة معروفة عندنا: يا مالك خذ بعث أهل النار، من كم يأخذ من كل ألف من أهل الموقف؟ 999 نتمة إلى جهنم، وواحد في الألف إلى دار السلام. يا آدم خذ بعث النار، كم من أولادك من كل ألف واحد إلى الجنة؟ 999 إلى النار. لما؟ لأن الله كتب في كتاب المقادير أهل النار وهم أرواح عرض عليهم الإيمان والتوحيد وصالح الأعمال فرفضوا، فكتب شقاءهم. يخرجون إلى الدنيا مجوس كفار مشركين زونات شر الخلق، وبذلك يستحلون أو يدخلون النار. لا ظلم أبدا. إذن لا نذهب بعيدا، كل مؤمن ومؤمنة يجب أن يكون سلفيا. فلهذا لا تنتقدوا السلفيين ولا تطعنوا فيهم ولا تشيروا إليهم ولا تضحكوا منهم ولا تسخروا بهم، فإن كل مؤمن ومؤمنة يجب أن يكون سلفيا. كيف يكون سلفيا شيخ؟ يقرأ الكتاب والسنة ويسأل أهل العلم حتى يجعل عقيدته كعقيدة رسوله وأصحابه، حتى يصلي كما كان الرسول يصلي وأصحابه، حتى يصوم كما كان الرسول يصوم وأصحابه، حتى يتعامل مع الناس كما كان الرسول يتعامل، يكون مثلهم. وقد نبهته إلى أن الكمال واسع الباب، لكن إرادتك نيتك عزمك تصميمك على أن تكون مثل رسول الله وافعل ما تستطيع. فلهذا الذين يدادون عن الحوض ويدفعون إلى النار بدلوا في العقيدة، بدلوا في العبادة، بدلوا في الأخلاق، في الآداب، غيروا، أصبحت أرواحهم خبيثة منتنة فينا، ما هم أهل دار السلام. هذا قضاء الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر الخير الكثير. وأعطى الله جل جلاله رسوله مصطفى الخير الكثير. أولا العلم، من أعلم منك يا رسول الله؟ ثانيا الكمالات الروحية التي ما فاز بها أحد، أخلاقه، آدابه، ماذا يصلي عليه بلائن الخلق يوميا. ما من أحد يقوم بحسنة إلا ورسول الله له منها جزء. إذن أي خير أعظم من هذا الخير الكثير إلى جانب النهر والحوض. إذن إنا أعطيناك الكوثر لا تحزن ولا تبكي ولا تألم لقولة الصباع محمد أبصر. إذن فصل لربك وانحر. هذه الفاء تعدل الدنيا. هذه الفاء فماذا السببية؟ أي فبسبب هذا الخير الذي أعطيناك اشكر. صل لربك وانحر. وهذه قاعدة نسيتموها يا عبد الله يا أمة الله. كلما تتجدد نعمة من الله لك يجب أن تقول الحمد لله، أو تقوم تصلي ركعتين، أو تستقبل قبلة الله أكبر، وتعطف وجهك في التراب وتبكي وتحمد الله وتثني عليه. فكلما تجددت نعمة شفيت من علة، هدأ الألم سكن، جعت فشبعت، ضمئت فرويت، خفت فأمنت. كلما تتجدد النعمة يجب أن تشكر. هذا رسول الله يطالب بهذا، أعطيناك الكوثر وإلا إذن فصل لربك وانحر مقابل إنعام. أما أن تأكل وتضحك ميت هذا. أو إذا تجددت النعمة غني، الله يحب الأغاني يعني، تجدت النعمة الدفوف والصيام، تجددت النعمة اتصل على الفور بذا العرش فاحمده أثني عليه اشكره حتى يزيد في إنعامك أو يحفظه لك. وصل لربك وانحر. الصلاة معروفة وفرضت في مكة في السنة العاشرة، هذه التي يعبر عنها الفقهاء بأنها صلة بين العبد وربه. ونعم المصلي يناجي ربه. لو تعطى أو تريد أن تتكلم مع الله سرا، بكم تحصل على هذا التليفون؟ في الشارع بريال. تكلم مع من شئت. أردت أن تتكلم مع الله كم تعطي؟ والله ما تستطيع. من أي لو تعطي ميل الأرض ذهبا فالله ما هو في حاجة إليها. كيف تتكلم مع ربك؟ تريد وإلا لا؟ ولكن واشكر وابكي، توضأ، أزل الحدث وأبعد عنك، واجلس في مكان طاهر، واستقبل بيته وقل الله أكبر وتكلم معه. والله لا ينصب وجهه إليك وأنت بين يديه يسمع كلامك. قولوا لي لو أراد أحدنا أن ينفر بهذه المكالمة ينفق ماله؟ كيف يتم ماله؟ فلهذا يا عبد الله ويا أمة الله اغتنموا هذه الفرصة العظيمة وتلذذوا بمناجاة الله. أزيلوا عنكم الهموم والكروب والأحزان بالتكلم مع الله عز وجل، إلا أن الشيطان قد ما يسمح لنا. ندخل الله أكبر وننصرف إلى المطبخ، ماذا يطبخ فيه؟ إلى الدكان ماذا فيه؟ إلى النزاع بين فلان وفلان، والله ينظر ونحن غافلون. نعوذ بالله من حالك هذه. الشيطان يريدها. ما هناك عبادة تصلك بربك أعظم من الصلاة، وما هناك شكر لله أعظم من إقام الصلاة. أبدا. الحج في العام مرة، في العمر مرة، ماذا تفعل؟ الزكاة قد يوجد المال وقد لا يوجد، وإن وجد في حول. أما الصلاة هي التي تجعلك مع الله الليل والنهار. فلهذا أمر أن يشكر النعمة بماذا؟ بالصلاة. وأجريت معي كلمة من عقاد البارحة أو قبل البارحة بخصوص استقلال الأفغان، فذكرتهم بأنهم وقد استقلوا وأصبحوا دولة، يجب عليكم أن تقيموا دولتكم من الآن على الدعائم الأربعة التي وضعها الله للدولة الإسلامية. ووالله لا عذر لكم، لأنها لا تكلفكم شيئا، لا شراء صواريخ ولا صنع هيدروجين، فقط أيها المواطنون نساء ورجالا من الآن لا يسمح لفرد من أفراد الأمة أن يتخلف عن الصلاة في المسجد إلا من عذر، والذي لا يصلي يعدم. وقد لا يوجد من يقدم نفسه للموت ولا يصلي. إذن من الآن تعلن عن إقامة الصلاة إجباريا إلزاما للمدني والعسكري على حد سواء، للرئيس والمرؤوس سواء، الفقير والغني، المرأة والرجل، الحر والعبد، لا بد من إقامة الصلاة. ثانيا أن تجبو الزكاة وتعلم المواطنين نساء ورجالا أن الزكاة قريبة الله، قاعدة الإسلام، أخت الصلاة وشقيقتها. لا نسمح لمواطن كيفما كان إلا أن يكون ذميا يهوديا أو نصرانيا أن لا يقدم زكاته. وإياكم أن تشغلكم الضرائب اليهودية الزكاة. ثالثا أن تكونوا هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما نكتفي بالشرط والبوليس على نظام الغرب والغربيين، هيئات في كل قرية في كل حي، جماعة من الصالحين أولي الإيمان والتقوى هم الذين يأمرون المواطنين بالمعروف إذا تركوه، وينهونهم عن المنكر إذا ارتكبوه، وبذلك يتم لكم الاستقلال. أما قطع اليد ورجم الزاني اسكتوا، ما تهول الدنيا على الناس. أولا ابدأوا بهذه، وسوف لا يبقى زاني ولا سارق. تلطفت معهم لأن الغرب إذا سمع قطع اليد وقتل يرتعد، يخافون من الإسلام. نحن نسكت عن هذا الباب ونجري أحكام الله، لكن هذه المظاهر لا بد وأن تقام الصلاة، من لم يقيمها يعدم. الزكاة لا بد وأن تجبى، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن أمر الله هذا وإلا لا. ومن سألنا عن النتائج قلنا لهم 43 دولة إسلامية من أندونيسيا إلى موريتانيا ما أقيمت دولة على هذه المبادئ القرآنية الثلاثة، هل شاهدوا خيرا؟ هل رأوا نعيما؟ هل مسهم طهر؟ أصابهم صبأ؟ كيف حال المسلمين؟ واضح القضية ولا لا؟ وإن قلت ما في مثال، قلنا هذه الدولة أقامها عبد العزيز على حالة من الفقر والضعف لا تذكر. وجب الزكاة من صاع الشعير ورأس الغنم وجوبا، وأقيمت الصلاة بين كل مواطن مواطنة، هل تم طهر وصفاء وإلا لا؟ لا ينكر إلا أحمق، وأنا أحلف. والمغرضون والمفتونون يضحكون ويتكلموا بالخارج من أبناء البلاد ما يفهمون أبقار، وأقول والله لقد شاهدت هذه البلاد على هذه الدولة القرآنية من الطهر والصفاء ما لم يعرفوا قطر قط في بلاد العالم الإسلامي بعد القرون الثلاثة. نحن لما نقول هذا نريد أن نلفت أنظار المؤمنين في الخارج ليعرفوا ما هم عليه، ونريد أن نشجع هؤلاء أن يثبتوا حتى لا ينهزموا، والمساكين المفتونون يتعبون ويضحكون، نسكت لأنهم يغضبون؟ والله ما نسكت إلا بالرشاش، إذا وجه الرشاش خفت. وقلت لهم يجب أن تقوم دولتكم على هذه الأركان الأربعة، وبلغوهم إن لم تقم على هذه لن يكون فيها خير، ولن تخرج عن ظاهرة هابطين، ولن يسعدوا في طهر ولا صفا ولو استعملوا السحر والتدين. ونحن ننتظر هل يعلن عن إقام الصلاة إجباريا وإلا لا، هل تجب الزكاة، هل وجدت هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر وإلا لا. ننتظر، ندعو الله أن يوفقهم. فصلي لربك لا لسواه، والصلاة معروفة وانحر له لا تنحر لسواه. والمشركون يصلون للأصنام وينحرون لها، والموحدون يصلون لله وحده وينحرون له وحده. ثم النحر هنا في كلام ننبه إليه لأنه خطأ، منه من يقول المراد من النحر هو أن يرفع يديه ويضعهما في نحره، وبعض الطلاب الواهمين يفعلون هذا. فهمتم وإلا ما رأيتم؟ خلي يديك في صدقه، لما فصلي بك وانحر؟ هذا فهمه، هذا التفسير ما يصح. في تفسير اخر يصح ولكن غير مقصود، انحر اي ارفع يديك الى نحر، هذا ورفع اليدين في الصلاه زينتها، والا ما هو زينتها؟ ما تعرف اسمع، لو تتم الصفوف باعتدال ويلتزمون بالاتحاد، الله اكبر، ترفع اليد كلها مع بعض الله، لرايت منظرا عجبا. يرفعون من الركوع، الله اكبر، الاف يدها مع بعضها البعض، وانت تشاهد لقلت عجب. لكن بما ان واحد يرفع واحد يحط واحد ينتظر، اما هي فقد اخبر ابو القاسم بانها زينه الصلاه، رفع اليدين في الصلاه زينتها. اذن هذا الوجه لا باس، لكن ما هو مقصود؟ وصل لربك وانحر له، وقد نحر مئة بعير صلى الله عليه وسلم. إذن ولا بأس أن هذه الآية تفسر بتفسير آخر، وهو صل صلاة العيد وانحر الأضاحي يوم العيد. ولا بأس أن نقول صلي الصبح بمزدلفة وانحر فالضحى بمنى، دي كلها صالحة، لكن الأصل الصلاة لله والذبح لله، لا سيدي عبد القادر ولا البدوي ولا ولا. وكم وكم نحر المؤمنون لغير الله، للأولياء والجن والصالحين، وكأنهم ما يقرؤون القرآن. فصل لربك وحده وانحر له وحده، فلا يصح أن تريق قطرة دام لغير الله أبدا. وإن قلت والضيف، الضيف أنت أضفته باسم الله، أنت مأمور بإكرامه، لكن هذا على روح سيدي عبد القادر، هذا على روح سيدي البدوي، هذا على كذا، هذا الضياع. وما زال إخوانكم إلى الآن يوصفون بهذا الباطل، وإذا قلت هذا لا يجوز، هذا وهذه هبوط ما عنده الحد. أنا أقول قال الله قال رسوله، أطالبك بالوحي لله، وأنت تقول وهذه. المهم ألا تفعل. لا إله إلا الله. لو عرفنا هذا الطريق نختلف إلى كذا فرقة وجماعة وكذا مذهب. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، لا أنت الأبتر الأذل الأقل مثل المقطوع النسل، والأبتر الحيوان مقطوع الذنب، أليس كذلك أو ما تعرفونه؟ إذا الحمار ذنبه مقطوع القار في أبتر أشياء كذلك. إذن المقطوع الصلة الولد في سورة الكوثر ثلاث آيات، الآية الواحدة تدل دلالة منطقية عقلية لا ترد على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل واحدة تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بيان ذلك هذه الآية من أنزلها؟ الله موجود، هذا كلامه، أعلم أنه لا إله إلا هو، فبقي من يشهد بالألوهية لغيره. نزلت على من؟ على خديجة، على عثمان، نزلت على محمد، إذن رسول الله، والله إنه لرسول الله. وهكذا 6240 آية، كل آية سميت آية أي علامة، على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.